ومقول قلب إليك شدا، فعندك للعفو بحر ندى لمن يرتجيه يطاف لها، فعندك للعفو بحر ندى لمن يرتجيه يطاف لها.